جميل، ناخذ بس علم المعاني اليوم على الاقل. هل من سؤال يا احباب؟ طيب نبدا في علم المعاني. عرفنا ان علم المعاني هدفه دراسه كيفيه مطابقه الكلام لمقتضى الحال. قال علم المعاني هو علم تعرف به كيفية مطابقة أحوال اللفظ العربي لمقتضى الحال. فأحوال اللفظ العربي من حذف وذكر وتقديم وتأخير وغير ذلك تعرف في علم النحو. علم النحو يبين لك صحة التركيب لغويا، يقول لك لا تقدم، لا تبدأ بنكرة إلا إذا كذا وكذا، إذا قدمت الجار والمجرور افعل كذا وهكذا، يعطيك قواعد. لكن علم المعاني يخطو بك خطوة بعد ذلك ليبين كيف تطابق هذه الأحوال التي تعتري اللفظ العربي لمقتضى الحال. مثلا عندنا جملة اسمية وعندنا جملة فعلية، فأيهما المناسب للمقام؟ هناك مقامات تناسبها الاسمية وهناك مقامات تناسبها الفعلية. لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقك وأتى بالفعلية، ثم قال وهو كذوب وأتى بالإسمية؟ هذا ليس عبثا، كل شيء له دلال. فالأحوال كثيرة، أساسياتها الجملة الإسمية والجملة الفعلية ثم ما تحتها المبتدأ والخبر كيف يترتبان، أيهما يأتي معرفة، أيهما يجوز أن يأتي نكرة ومعرفة إلى آخر ذلك من تفاصيل. هذه الأحوال تعرف في علم النحو، لكن البلاغ، لكن علم المعاني يعرفك كيف تطابق هذه الأحوال مقتضى الحال. قال وفي علم المعاني تعرف كيفية مطابقة تلك الأحوال لما يقتضيه الحال. الأحوال الأولى غير الحال الثانية. الأحوال الأولى أحوال اللفظ العربي. فهمتم المقصود بأحوال اللفظ العربي يا إخوان؟ مفهوم؟ يعني من لم يفهم يسأل. وأما ما يقتضيه الحال يعني الظرف الذي يقال فيه الكلام زمانا ومكانا أي شيء. طبعا يا شيخ زكريا أنت سألتني يراعي حاله ولا حال المخاطب؟ أحيانا لا يراعي حال المخاطب، أحيانا يريد أن يعبر عما في نفسه فقط ولا يهمه أن يغضب المخاطب أو يرضى أو، وأحيانا يريد هداية المخاطب، وأحيانا يريد إسعاد المخاطب، يعني بحسب الغرض الذي في نفسه. لكن الأحوال تحكمه. إذا كانت الحال هو أنه يريد أن يفرغ ما في نفسه يبدأ في ما يحقق غرضه. وأبوابه ثمانية، أبواب علم المعاني ثمانية، مجموعة في قول الأخضري رحمه الله في منظومته المعروف في البلاغة الجوهر المكنون. قال إسناد مسند إليه مسند، ومتعلقات فعل تورد، قصر وإنشاء وفصل وصل نو، إيجاز نطناب مساواة الرأو. هذه الأبواب ذكرتها هنا من هذا النظم لأسباب. الأول التذكير أنه لا بد أن يدرس الإنسان كتابا بعد هذا الكتاب، والثاني الإشارة إلى أهمية الحفظ، والثالث أن من المفيد أن تعرف ترتيب أبواب علم المعاني المشهورة، تعرف الترتيب المشهور عند البلاغيين ليسهل عليك أن تراجع المسائل في الكتب المطولات بعد ذلك. وهذه الأبواب تحتاج إلى شيء من الشرح وهو ما ذكره بعد ذلك. ذلك لماذا قسمت هذه الأبواب الثمانية إسناد مسند إليه مسند؟ الباب الأول الإسناد، الباب الثاني المسند إليه، الباب الثالث المسند، الباب الرابع متعلقات الفعل بكسر اللام على الأصح والأشهر، وفتح اللام صحيح وغير مشهور، يعني أقل شهرة عند البلاغيين. فمتعلقات سيأتي لماذا هي صح، لكن هذا متعلقات بكسر اللام هذا الباب الرابع، ومتعلقات فعل تورد. قصر هذا الباب الخامس، وإنشاء باب الإنشاء، وفصل وصل، طبعا يقرأ وفصل وصل وفصل وصل نو، هكذا يقرأ إرضاء للخليل بن أحمد. باب الفصل والوصل هذا عنوان الباب. والباب الأخير هو باب الإيجاز والإطناب والمساواة، قال إيجاز إطناب مساواة رأوا. طيب نريد أن نفهم كيف تكونت هذه الأبواب، لماذا نظر هذه النظرة؟ قال ذلك أن أركان الجملة الواحدة ثلاثة، كل جملة، ومن الواضح أن هذا لا يختص بالكلام العربي، كل جملة مفيدة فيها ثلاثة أركان: الإسناد والمسند إليه والمسند. الإسناد أمر غير ملفوظ وإنما هو مفهوم، عندما أقول قام زيد هذه جملة مفيدة، أسندت الفعل قام إلى زيد، وكيف عرفت أنني أسندته إليه؟ بهذه الضمة التي على زيد التي عرفتني أن زيدا فاعل، فهو الذي قام هو الذي قام. طيب إذن قام زيد، الآن هذه جملة فيها ثلاثة أمور، فيها فعل قام هذا مسند، وفيها فاعل زيد وهذا مسند إليه. في الجملة الإسمية، في الجملة الإسمية يكون الفعل هو المسند والفاعل هو المسند، هو يكون الفاعل هو المسند إليه. في الجملة الإسمية المبتدأ هو المسند إليه والخبر هو المسند. هذا يعني حتى ترتاح ولا تتشكك أبدا. أقول في الجملة الإسمية المسند إليه هو المبتدأ والمسند هو الخبر. في الجملة الفعلية المسند هو الفعل والمسند إليه هو الفاعل، وعندكم ذكرت المسند إليه كالمبتدأ والفاعل، المبتدأ في الجملة الإسمية والفاعل في الجملة الفعلية، المسند كالخبر والفعل، الخبر في الجملة الإسمية والفعل في الجملة الفعلية. طيب والإسناد هو العلاقة بينهما، يعني ما هو ركن الجملة الذي لا تستطيع أن تضع تحته خطا؟ الإسناد. قام زيد، ضع خطا تحت المسند قام، ضع خطا تحت المسند إليه زيد، ضع خطا تحت الإسناد، ليس شيئا إنما يفهم بالحركات الإعرابية. لو قلت قام زيد وسكنت، أو قلت ضرب سكنت، زيد عمر، هنا لا توجد علاقة بالحركات الإعرابية، تكونت العلاقة الملحوظة التي لا تكتب ولا تنطق. إذن هذه ثلاثة أبواب، أركان الجملة تمثل ثلاثة أبواب، ذلك أن أركان الجملة الواحدة ثلاثة: الإسناد المسند إليه كالمبتدأ والفاعل، والمسند كالخبر والفعل. والثاني والثالث من هذه الأركان يسميان المسندان، وهما جزء الجملة، يسميان جزء الجملة. وتسمع هذه الجملة تعريف جزئي الجملة، ما هما جزء الجملة؟ المسند والمسند إليه. لكن لاحظ إذا قلت أكل زيد، هذا فعل وفاعل، جملة مفيدة، هل يمكن أن نضيف شيئا؟ نقول أكل زيد اللحم، هذا اللحم ليس ركنا، هذا فضلة. قائما، هذا أيضا فضلة. ما إعراب اللحم؟ مفعول به. ما إعراب قائما؟ حال. أكل زيد الجائع اللحم مسرعا. لاحظ عندنا أركان وعندنا فضلات، أكل زيد هذا أركان، الجائع هذا فضلة، نعت فضلة. هذه الفضلة تتعلق بأي الركنين؟ بالمسند أو بالمسند إليه؟ بالمسند إليه، لأنها صفته. اللحمة فضلة تتعلق بماذا؟ بالفعل، يعني بالمسند. فهناك فضلات، أين تدرس الفضلات؟ تدرس مع أبوابها، هذا هو الأصل. فكل المسند إليه يدرس في باب المسند إليه، والمسند يدرس في باب المسند، وكل ما يتعلق بأحدهما يدرس في ذلك الباب الذي يتعلق به. الفضلات تدرس في مع ما تبعته ومع ما تعلقت به. هذا واضح يا أخوان؟ يعني إذا قلت لك ما البلاغة في خلق الله السماوات، خلق، ما البلاغة فيها؟ الجواب في باب المسند، خلق الله، الجواب في باب السماوات فضلة، إذن تدرس في باب المسند. هذا الأصل، تدرس في باب المسند لأنها تابعة له، السماوات، نعم تدرس في باب المسند. لماذا؟ لأنها مفعول به، متعلق بالفعل. هذا إلى الآن واضح؟ لكن وجدوا أن بعض الفضلات لها أهمية، وهي الفضلات التي تتعلق بالفعل لا بالمسند، بالفعل. الفعل هل يساوي المسند؟ بينهما عموم وخصوص، فكل فعل مسند وليس كل مسند فعلا، واضح؟ فما يتعلق بالفعل عقدوا له بابا رابعا سموه متعلقات الفعل. لذلك قال ثم إنه قد يكون في الجملة فضلات زائدة على الأركان، ومن أهم الفضلات عند البلاغيين متعلقات الفعل كالمفعول به والحال، فعقدوا لكل ركن من أركان الجملة بابا. ما هي الأركان؟ الإسناد والمسند إليه والمسند، ولمتعلقات الفعل بابا. فهذه أربعة أبواب لأركان الجملة وفضلاتها. في كل هذه الأبواب نحن مع أجزاء الجملة أم مع الجملة كلها؟ لا، مع الأجزاء. نظرنا إلى المسند، إلى المسند إليه، إلى الفضلات، نحن مع الأجزاء. الآن ينتقلون، قال لكن إيه، طيب قبل أن نكمل الأبواب الآن هنا استطراد، لأن الباب الكتاب هذا رتب على غير الترتيب المشهور. فالترتيب المشهور باب الإسناد، ثم باب المسند إليه، ثم باب المسند، ثم باب متعلقات الفعل. لكن لكن لما كانت كثير من أحوال المسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل متشابهة، وهذا التشابه سيسبب التكرار في كتب البلاغة، يتكلمون على أشياء في أحوال المسند إليه، فإذا جاءوا للمسند يضطرون للكلام مرة أخرى على نفس الأحوال فيتكرر الكلام ويختلط على الطالب. قلت لما كانت هذه كثير من أحوال المسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل متشابهة، بوبت هذه الزبدة بتلك الأحوال إيجازا وتيسيرا. أي أحوال؟ الأحوال المشتركة، هناك أحوال مشتركة، جزاك الله خيرا، هناك أحوال مشتركة تتكرر في باب المسند إليه وفي باب المسند وفي باب متعلقات الفعل، فجمعتها وغيرت الترتيب إيجازا وتيسيرا حتى لا يحصل تكرار وحتى لا يحصل التباس. فصارت الأبواب الأربعة المتعلقة بأركان الجملة وفضلاتها على النحو التالي: الإسناد، هذا الباب كما هو لأنه لا يحصل فيه التكرار الذي شكوت منه. الثاني الذكر والحذف، قد يكون الذكر للمسند إليه، وقد يكون للمسند، وقد يكون لمتعلقات الفعل. الحذف، قد يكون للمسند إليه، وقد يكون للمسند، وقد يكون لمتعلقات الفعل. التعريف كذلك، التنكير كذلك، التقديم كذلك، التأخير كذلك. فهذه الأحوال مشتركة، فجعلت الأبواب عليها وأنا مسبوق. وهناك كتب لكن عامة الكتب على الترتيب الأول المذكور، لكن بعض المعاصرين احتذوا حذو عبد القاهر الجرجان، فإنه كان إلى هذا الترتيب الذي سرت عليه أقرب. لكن عمدة البلاغيين وعمدة الدارسين إذا رجعوا للكتب هو كتاب تلخيص المفتاح للقزوين، وهو على الترتيب الأول إسناد مسند إليه مسند وتعليقات الفعل، فلا بد من معرفة الترتيب الآخر، ولكن هذا هو الترتيب الذي مشيت عليه. بقيت معنا أبواب وثقلت الرؤوس، لكن بقي وقت قليل من الدرس الأول، فيه شيء من الثقل لأنه نظري محض، بعد ذلك إن شاء الله تذوقون الزبدة. نحن الآن في حلب البقرة. أما الجملة فقد عقدوا لها بابين، قلنا الأبواب الأربعة الأول كانت في أجزاء الجملة وفي أجزاء الجملة، نعم الإسناد والمسند إليه والمسند وتعليقات الفعل. أما الجملة فقد عقدوا لها بابين هما القصر والإنشاء، سيأتي بيانها في وقتها، لكن القصر هو الحصر بأقصى العبارة، والإنشاء ما يقابل الخبر، ولم يعقدوا بابا للخبر، ولعله يأتي بيانه. ثم عقدوا بابا للعطف بين الجمل وهو الفصل والوصل. الجمل التي تتوالى في الكلام قد تجدها متعاطفة وقد تجدها غير متعاطفة. قالوا وكلوا واشربوا، كلوا جملة، اشربوا جملة، لا تسرفوا جملة، إنه لا يحب المسرفين جملة. لماذا وصل ثم فصل؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. لأين ذهبت الواو؟ لماذا لم يقل وهو لا يحب المسرفين وقال إنه لا يحب المسرفين؟ وهذا موضوع طويل جدا في باب الفصل والوصل. وبابا أخيرا أعم من الأبواب السابقة ينظر إلى الكلام بدءا من الكلمة وانتهاءا بالجمل، هو الإيجاز والإطناب والمساواة. هذا الباب عام لا ينظر إلى الأجزاء ولا إلى الكليات، بل ينظر إلى الجميع. قد يجد إيجازا، يعني قد يجد أن الكلام بني على الاختصار، على الاختصار مع تمام الفائدة والوفاء بالمعنى، وإما أن يكون الكلام بقدر المعنى، وإما أن يكون الكلام أكثر من المعنى لنكتة. يأتي هذا تفصيلا إن شاء الله عند الوصول لهذا الباب بإذنه تعالى. فصارت أبواب علم المعاني ثمانية. بهذا نكون انتهينا مما أردت أن ننتهي منه اليوم، وبقي التمرين. نعم يا شيخ. إذا تعارض المقام مع مقتضى يعني مراعاة أحوال المخاطبين، البلاغة تقتضي ماذا؟ يعني ماذا نقدم؟ تعارض المقام مع أحوال المخاطبين؟ يعني كما أشرت إليه أن الإنسان يعني في نفس الشيء يريد يقوله، لكنه يختلف مع الواقع الموجودين ووضعهم، يراعي وضعهم. طيب ما العلاقة؟ حسب نيته وقصده. هو عندما نقول المقام، المقام يدخل فيه أحوال المخاطبين، أحوال المخاطبين من المقام، لكن هل هو يريد أن يرضي الله أو يرضي غروره أو يستفز إنسانا ليوقعه في شيء حسب؟ يعني إبليس من أبلغ البلغاء، إبليس من أبلغ البلغاء، ويمكن أن تدرس بلاغته في القرآن، لا أمزح. وقد يعجز إنسان يكون صادقا لكن لا يحسن التعبير. فأحيانا ما هو غرضه؟ ما غرضه؟ هو يريد أن يغضب شخصا، وهذا الشخص يغضبه شيء معين بعينه، ذكر اسم معين أو أمر معين. طيب إذا كان غرضه أن يغضبه فلن يراعي أنه سيغضب من هذا وسيقول هذا، وهو يحقق الآن غرضه هو. لكن إذا كان هو يريد أن يمتص غضبه كما يقال بالتعبير الشائع، فإنه سيستخدم ما يناسب حاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. ولا ممكن الحديث ما تعرفونه؟ حديث علي أصيب الناس. أيوة كذا من اختلط علي. أي هذا حديث؟ لا بس في شيء ثاني. في شيء آخر سبحان الله غاب عنا. نعم. أي عموما هذا يعني في في نصوص تدل عليه. فالقصد إنه يعني حسب قصدك سيكون الأمر. يعني هو هذا الشخص الذي استفز قوما فغضبوا وصنعوا هو بليغ بليغ، لكن هل كل بليغ محمود شرعا؟ لا، هو مثلا كان لا ينبغي لا يغضبه، وقد يكون يغضبه لهم مطلوبا مثلا. فهذا قضية العرس اللي يعني نعم. واحد راح يجيب موعظة في زواج، ما رأيك؟ أنا غرضي يعني طيب أعطيك شيء يريحك. البلاغة هي الحكمة في القول، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. هل هذا وضع الشيء في موضعه؟ لا يوافق أحد. هو يقولك والله الناس في غفلة وأنا أريد أن أذكرهم، لا يوافق العقلاء على هذا. هذا ليس المقام المناسب لهذا الشيء. أنا قصدي هل تعتبر رغبته أو حالة الناس يعني من تعارض الله؟ أيوة هو يعني قلت لك يعني هذا يعني هو يقول هذه حكمة. إذا سنختلف في الحكمة أيضا. الحكمة وضع الشيء في موضعه، والبلاغة وضع الكلام في موضعه. فهو ما وضعه في موضعه باعتبار البلغاء وباعتبار العقلاء وباعتبار من يفكر، فهنا لا اعتبار به، لكنه نفس عن نفسه أو حقق ما. نعم. شيخ بالنسبة لما كنت تريدون تذكرون الحديث مرفوع عن عبد الله بن عباس عن الشيخ قال بعثنا معاشر الأنبياء نخاطب الناس على قدر عقولهم. بس في لفظ آخر، هذا إيش صحته؟ هذا ذكر كان له شواهد. ذكرت شيخ أوقف البخاري على علي بن أبي طالب. لا أنا ما قلت حديث الناس بما يعرفون. لا الموقوف هذا ذكر البخاري، لكن مما ذكر إن معاشر الأنبياء معاشر الأنبياء كذا. طيب نشوف ما فيش مشكلة. طيب الآن من باب التدريب نأخذ التمرين، لأنه باب الطمأنينة. عين المسند والمسند إليه في الأبيات الآتية. من يحدد المسند والمسند في الشطر الأول؟ ألا إنما الدنيا نظارة أيكة. أين المسند والمسند؟ نعم يا زكريا. المسند إليه الدنيا. الدنيا لأنها مبتدأ. نعم. نظارة أيكة. هذا هو المسند. طيب في الشطر الثاني. إذا أخضر منها. تعمدت هذا أو تعمده؟ نعم. من عنده جواب؟ نعم يا شيخ. اخضر جانب فعل وفاعل مسد ومسد إليه، جف جانبه. لكن هنا فائدة يقولون في الجملة الشرطية جواب الشرط هو الذي يحدد أن الجملة خبر أو إنشاء. جواب الشرط، فهنا جف جانبه خبر، إذن هذه جملة خبرية. طيب هي الدار ما الآمال إلا فجائع. هي الدار هذه نتركها. ما الآمال إلا فجائع. نعم. أين المسند المسند إليه يا أخي؟ الآمال إلا نحن نقول ما الآمال إلا فجائع. أين المسند والمسند إليه؟ نعم فجائع. أين المسند؟ لأن بعض الناس قد يختلط عليه وجود الاستثناء يلتبس عليه. وتستطيعون إكمالها، وهي هذا التمرين مأخوذ من كتاب البلاغة لعمر الكاف. هذا التمرين مأخوذ من كتاب اسمه البلاغة للشيخ عمر الكاف، وهو كتاب لطيف أفضل من البلاغة الواضحة في الترتيب، لكن لا يفي بالغرض الذي أريده، لذلك ألفت الكتاب. طيب التمرين الأخير عندنا الآن أبواب ونريد أن نعرف، يعني تحاول أن تتذكر كل باب يتعلق بأي شيء بحسب ما أخذنا. الإسناد يتعلق بماذا من هذه التي في العمود الثاني؟ طيب كل واحد يحاول وحده يرجع الكتاب ويستخرج، وتستطيعون عمل هذا في البيت. نتوقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. إذا كان هناك إشكال تأتون به غدا في التمارين.